أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن حديث الحبيب مدام. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإن بطيف ملامي لا بطيف منامي. كأن عذولي بالوصال مبشري وإن كنت لم أطنع برد سلامي. بروحي يا من أفنيت روحي لحبها فحان حمامي قبل يوم حمامي.